من رسل الله أتعلم ومن الهادي خير معلم بكتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فأنا مسلم فأنا مسلم فأنا مسلم فأنا مسلم أنا أؤمن بالله ربي بيقيني لينور قلبي وأبر الأبوين بحبي ومطيعا لهما أتبسم فأنا مسلم فأنا مسلم فأنا مسلم فأنا مسلم أنا أصدق لله دوما وأسامح من أخطأ يوما وأقابل بالعفو الظلما فالمسلم حقا لا يظلم فالمسلم حقا لا يظلم وأنا مسلم وأنا مسلم وأنا مسلم وأنا مسلم وأشارك دوما أصحابي وأعاون كل الأحباب فالمسلم حقا إيجابي من شأنه ألا يستسلم من شأنه ألا يستسلم وأنا مسلم فأنا مسلم فأنا مسلم فأنا مسلم. ماذا تفعل يا باسل؟ أتم قراءة الكتاب الذي استعرته من مكتبة المدرسة، فقد شجعنا معلم اللغة العربية الأستاذ نبيل على القراءة خلال الإجازة الصيفية، واتفق معنا على أن نقرأ كتابا كل أسبوع ونتناقش في محتواه في آخر الأسبوع، وسيعطي جوائز رمزية لأحسن قارئ. وأي نوع من الكتب تقرأ؟ إنك تعرفين أنني أحب الحيوانات والطيور، ولهذا أردت أن أعرف المزيد عن الكائنات التي تعيش حولنا من حيوانات وطيور ونباتات، ولهذا اخترت هذا الكتاب. اختيار موفق يا باسل. أنا أريد أن أربي طائرا صغيرا في المنزل. سأفكر في الأمر يا باسل. هيا يا باسل، لقد قرب موعد الأستاذ نبيل. سأحضر الكتاب وأستأذن أمي للذهاب معك. سوف أذهب مع خالد إلى مكتبة المدرسة يا أمي. تفضل يا باسل. ما هذا يا حازم؟ إن ما تفعله خطأ. وما الخطأ في هذا؟ لقد وجدت هذا العصفور الصغير يقف عند شرفتي، فقررت أن ألهو معه لبعض الوقت. إن هذا الطائر يشعر ويتألم مثلنا، وعلى المسلم أن يكون رحيما بمخلوقات الله. انظر يا باسل، إن العصفور جريح في قدمه من أثر شد الحبل بعنف. حقا إنه يتألم، مسكين هذا العصفور الصغير، إنه يتألم. اتركه الآن وهيا بنا إلى الأستاذ نبيل، إنه ينتظرنا. اترك العصفور يا باسل حتى ألعب به قليلا، ويمكنك أن تلعب معي إذا أردت ذلك. لو تركت هذا العصفور الصغير جريحا سيتعرض للأخطار وسيعاني من شدة الألم، وأنا الآن على موعد مع الأستاذ نبيل، إنه ينتظرني، ماذا أفعل؟ ها؟ ما هذا؟ علي أن أجد حلا لهذه المشكلة. وجدتها، سأختار هذا الحل. لن يحدث شيء إذا لهوت قليلا بالطائر مع حازم، فأنا أتمنى أن أمتلك طائرا وسوف ألعب وأمرح به، ثم بعد ذلك أذهب إلى الأستاذ نبيل والأصدقاء. ماذا ستفعل يا باسل؟ سوف ألعب مع حازم قليلا ثم أذهب إلى الأستاذ نبيل والأصدقاء. سأذهب أنا الآن، أراك لاحقا. لقد تأخرت كثيرا. لقد أمضينا وقتا ممتعا في اللعب. مسكين هذا الطائر، أشعر أن جرحه شديد. لقد أخطأنا يا حازم، الطائر حالته خطيرة. لا تبالي، هيا نتركه ونمضي. ولكن لماذا لم تحضر يا باسل؟ لقد كنت ألعب أنا وحازم قليلا مع الطائر، ولكن مر الوقت دون أن نشعر به. إن الطائر كاد أن يهلك من أثر العنف الذي وقع عليه، لأنه جريح ولم يهتم أحد بجرحه. كان عليك يا باسل أن تساعد هذا الطائر الجريح بدلا من أن تلهو به. أنا لم أكن أعلم أن جرحه خطير. لا بد أن تعرف يا باسل أن الرحمة صفة إنسانية جميلة لا بد أن يتصف بها المسلم. أنت أخطأت يا باسل، وعقابا لك لن تذهب معي أنا والأصدقاء إلى حديقة الحيوان التي جئت اليوم لأخبركم بها لتتعرفوا أكثر على الكائنات من حولنا. أنا آسف. سنأخذ الطائر الصغير لمداواته حتى يكون تطبيقا على ما قرأناه في كتاب هذا الأسبوع، ونتعلم كيف نساعد ونرحم مخلوقات الله. بارك الله فيك يا أستاذ نبيل، لقد شجعت باسل على القراءة. إن باسل ولد متفوق وعلى خلق، ولكنه أخطأ اليوم. كيف؟ لقد أخذ يلهو بطائر صغير جريح بدلا من أن يساعده، بالرغم من أننا قرأنا هذا الأسبوع كتابا عن المخلوقات من حولنا، وعرف أن الحيوان والطير وكل المخلوقات من حولنا تشعر وتتألم مثلنا. لقد أخطأت يا باسل، كان عليك أن تعتني بهذا الطائر الصغير بدلا من أن تلهو به وتزيد من آلامه. وعقابا لما فعلت لن تذهب إلى السيرك الذي طلبت مني الذهاب إليه في نزهة نهاية الأسبوع. ها؟ لقد أخطأت، ليتني لم أفعل ذلك. حسنا، سأجرب حلا آخر. لو اهتممت بأمر هذا العصفور الجريح سأتأخر عن الأستاذ نبيل والأصدقاء، وهناك الكثير من الجوائز في انتظاري. حسنا، سأتركه. هيا بنا يا باسل. هيا بنا. هل قرأت الكتاب جيدا يا باسل؟ نعم. وماذا تعلمت منه؟ لقد تعرفت على الكثير من الكائنات المحيطة بنا مثل الطيور والحيوانات، وعرفت أنها تتغذى وتنمو مثلنا، بل وتحس وتشعر أيضا. نعم. وماذا ستفعل لو أنك رأيت حيوانا أو طائرا جائعا أو محتاجا إلى مساعدتك؟ أنا... ما الأمر يا باسل؟ لقد رأيت اليوم طائرا صغيرا جريحا وتركته ولم أسعف لأستطيع أن أصل إلى هنا في الموعد. إذن أنت لم تتعلم شيئا مما قرأت، وتركت طائرا يشعر ويحس مثلك يعاني من الألم، ولهذا لم تحصل على جائزة أفضل قارئ لهذا الأسبوع. قدمي تؤلمني. لقد جرحت قدمك. لا أستطيع، إن الجرح يؤلمني. ستشعر بتحسن. إذا جرح طائر أو حيوان يشعر بنفس الألم الذي يشعر به الإنسان؟ بالطبع يا باسل، إن الحيوانات والطيور تشعر وتحس مثل الإنسان. لقد أخطأت عندما تركت العصفور الصغير الجريح الذي وجدته في الطريق اليوم. كان عليك أن تسعفه لأنه طائر ضعيف لا يستطيع أن يعبر عما يشعر به. ماذا حدث لهذا العصفور الصغير؟ أتمنى أن يكون قد اعتنى به أحد. لقد جرحت قدمك لتشعر بما كان يشعر به هذا الطائر الجريح، وعقابا لما فعلت لن تذهب لزيارة خالك في مزرعته المليئة بالحيوانات والطيور التي تحب اللعب معها، حتى تعلم أن المسلم يجب أن يكون رحيما. أنا أستحق هذا. ها؟ لقد أخطأت مرة ثانية. إذن سأجرب هذا الحل. كيف أترك طائرا صغيرا جريحا وأذهب دون أن أساعده؟ إنه يتألم، لن أتركه حتى أسعفه، ثم بعد ذلك أذهب إلى الأستاذ نبيل والأصدقاء. هيا يا باسل، هيا لكي نصل في الموعد. لن أذهب قبل أن أسعف هذا الطائر المسكين. ابتعد عن هذا العصفور يا حازم، وكفى ما فعلته به. حسنا، سأتركه لك، فأنا لم أعد أريده. ماذا أفعل لأسعف هذا الطائر الجريح؟ سوف أذهب إلى الصيدلية القريبة من البيت وأشتري ضمادة وبعض الأشياء الخاصة بالجروح، وسوف أسأل الصيدلي عما يمكن فعله لهذا الطائر الجريح. جرح الطائر خطير، ولو تركناه دون علاج لتعرض للأذى الشديد، ولكن لا تقلق، سوف أعطيك بعض الأشياء لتخلصه من الألم، وسوف يشفى قريبا، ولكن عليك بالاعتناء به. سوف أعتني به حتى يشفى. ولكن لماذا أحضرت العصفور الصغير إلى هنا؟ هل تربيه في المنزل؟ لا، لقد وجدته في الطريق، وكان أحد الأولاد يعذبه، وعندما وجدته جريحا أحضرته إلى هنا. أنت ولد طيب القلب، رحيم بمخلوقات الله، جزاك الله خيرا. لقد تأخرت يا باسل، وكدنا أن ننصرف. آسف يا أستاذ نبيل. لا تعتذر يا باسل، فقد حكى لنا خالد أنك قررت أن تسعف العصفور الجريح أولا. انظر إليه، لقد أصبح سعيدا يغرد، لأن ألمه قد زال، وسوف أعتني به حتى يشفى تماما. ولهذا قررت أن تكون هدية أحسن قارئ لهذا الأسبوع لك أنت، لأنك قرأت الكتاب وعرفت أن الكائنات الحية من حولنا تشعر وتحس مثلنا، وعندما رأيت طائرا يتألم أسرعت لتساعده. انظري يا أمي لهذه الهدية، لقد أخذتها لأنني أحسن قارئ لهذا الأسبوع. لقد اتصل بي الأستاذ نبيل وأخبرني بما فعلت وبمدى سعادته بتصرفك هذا، ولهذا قررت أن تحتفظ بالطائر في المنزل لتربيته، لأنك أحسنت التعامل مع كائن صغير جريح. شكرا يا أمي. هي، إنه الحل المناسب. هي. من رسل الله يتعلم، ومن الهادي خير معلم، بكتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فأنا مسلم فأنا مسلم، فأنا مسلم فأنا مسلم. أنا أؤمن بالله ربي بيقيني لينور قلبي، وأبر الأبوين بحبي ومطيعا لهما أتبسم، ومطيعا لهما تبسم. فأنا مسلم فأنا مسلم، فأنا مسلم فأنا مسلم. أنا أصدق لله دوما، وأسامح من أخطأ يوما، وأقابل بالعفو الظلما، فالمسلم حقا لا يظلم، فالمسلم حقا لا يظلم. وأنا مسلم وأنا مسلم، وأنا مسلم وأنا مسلم. وأشارك دوما أصحابي، وأعاون كل الأحباب، فالمسلم حقا إيجابي، من شأنه ألا يستسلم، من شأنه ألا يستسلم. وأنا مسلم فأنا مسلم، فأنا مسلم فأنا مسلم.